اولئك اللي فيهم الخمس خصال دول وجلت قلوبهم وزادت ايه الايات في ايه في ايمانهم وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الايه الزكاة اولئك هم المؤمنون حقا. اولئك هم المؤمنون حقا. هو الحق ايه؟ مؤمن حق يعني ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تتغير ولا تذهب به الاغيار، ولذلك تلتقي عنده كل الناس، وخاصة اذا كان يتعلق بمصالحه. افرض الواحد مبطل وبعد ذلك اتخذ البطل لانه جاب له ايه؟ جاب له حاجة مش بتاعته. بالله لو ان هذه المسألة اخذت منه يفزع عشان يطلب بحقه ولا ما يفزعش؟ يبقى الحق هو الشيء الثابت، وما دام شيء ثابت ما يتغيرش، وان جاء له الباطل شوية يزحزحه كده انما يفضل ايه؟ يفضل هو برضه ثابت. ولذلك يقول ايه؟ انزل من السماء ماء، انزل من السماء فسالت اودية بايه؟ بقدرها. الاودية سالت من الماء، كل وادي خد على ايه؟ على قده، على قد خلقه. فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. انت لما تشوف السيل وهو نازل تقوم تلاقي عليه رغاوي، الرغاوي دي عبارة عن هوا اللي سببه شوية القش وشوية العفس والاشياء اللي بتيجي لله. لكن اتظل الرغاوي دي فاحتمل السيل زبدا ايه رابيا. ومما يوقدون عليه في ضرب المثل في المية وفي النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما تشوف بقى قطعة الحديد وهي داخل النار تقوم تلتفت تلاقيها تعمل ايه؟ تدي شرار كده وتطلع اشياء منها كده، اللي بيسموه خبث الحديد. خبث كل ما تطلع كل حديد ما يبقى ايه؟ صافي وحقيقي صافي ونقي. ولذلك كل حاجة عايزين يعملوا من أصول بيتنوهم يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه الايه؟ مثلا ذهب وعليه مخلوط او فضة ومخلوطة او نحاس ومخلوط، النار تعمل ايه؟ يفتنوه على النار، فاذا بها تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه؟ من المعدن. ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية او متاع. الحلية زي الذهب مثلا، متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي، زبد مثله. يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفيه زبد في الايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. بعد ما يجي السيل كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده، تبص تلاقي بعد مده الزبد ده راح في الجوانب كده، الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب والميه فضلت ايه؟ فضلت صافيه. كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه؟ الخبث بتاعه، وبعد ذلك يظل الايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق يعمل ايه؟ يبقى ثابت، والزبد يعلو كده وبعدين ايه؟ وبعدين يروح. وثبات الحق ليس جعلا، هو ثابت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في آية قرآنية المعنى ده، يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. خد بالك، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين قال ايه؟ هل وكلمة الله العليا؟ لا، ده قال وكلمة الله هي العليا. الله، يبقى كلمة الله هي العليا، دي مش جعل من احد، ده هي القضية الايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى، وكلمة الله هي العليا. اوعى تقول جعل، لان دي الكلمة الله العليا مش جعل، ده هي ثابتة حتى ولو على مين؟ ولو على الباطل بتاع الايه؟ بتاع الزبد. اولئك هم المؤمنون حقا. وما دام مؤمنين وحق، واحنا قلنا كلمة حق دي كلمة كبيرة لانها تديك حقيقة ايه؟ حق اليقين. احنا قلنا لما النبي سأله قال له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ اصبحت بالله مؤمنا حقا. فالنبي لحقه وقال له اوعى تقولها كلمة انشائية كده، لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك حتى تقتنع تقول إيه حقا؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار. في حقيقة أكثر من كده بقى؟ يبقى صحيح. قال له عرفت فالزم، أولئك هم المؤمنون حقا. وبعدين ما دام مؤمنين حق يبقى في مؤمنين نص حق، في مؤمنين بس مش حق، يعني منازل بقى. ما دام المنازل يبقى لازم في درجات، على كل قدر من الصفاء عطاء، كل قدر من الصفاء له ايه؟ له عطاء. يقوم اللي بيزيد في الصفاء يبقى له عطاء مناسب ولا لا؟ يبقى له عطاء. اذا كان البشر نفسهم حينما يخصهم واحد بوده يعملوا اياه ايه؟ يفيضون عليه من خيراتهم. ان كان مش عالم وهم علماء يدينوا شويه علم، ان كان ضعيف يدينوا شويه ايه؟ شويه قوه، ان كان فقير يدينوا شويه ايه؟ شويه مال، ان كان ارعن كده وبتصاعد يدينوا شويه عقل يقولوا لا بلاش يعمل دي كذا كذا كذا كذا. الله، اذا اهل الموده والخصوصيه يفاض عليهم من اهل الايه؟ فالذي وجدت فيه هذه الصفات ومؤمن حق يوم يعمل ايه بقى؟ له درجات عند ربه تناسب مين؟ تناسب حظه من الحق وحظه من الايه؟ من الصفاء. ولذلك علشان تعرف ان الحق ده الطريق بتاعه لما يجرب، واحد مثلا بيصلي الاوقات الخمس ده المطلوب العام، وبعدين مثلا خلاهم 10 فروض مثلا بالليل ويصلي منفرد، لا يروح يصلي في الجماعة وفي الجامع ويلزم نفسه بمنهج الله كده أسبوع واحد، يوم يجد نفسه إيه؟ يجد نفسه خدت حظ من الصفاء لم يكن موجود عنها من الأول، والتفت بقاله إشراقات كده وتجليات. افرض أنه خارج كده من البيت وست قالت له هنطبخ إيه النهاردة؟ يقول لها نقضيها كده وكده. وبعدين التفت وخرج كده، وبعدين جه التفت لقى اخوه جاي من البلد جايب له ذكر بط وجايب له فطير وجايب له قشطه وجايب له مش عارف. تقول له انت كنت عارف؟ قال له والله ما كنت عارف، ده هي طلعت كده. ده عطاءات الصفاء. عطاءات الايه؟ عطاءات الايه؟ الصفاء. لو كان يتعب نفسه اسبوع في زائد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ثم لا يحس في نفسه صفاء واشراقا وشفافيه، أيستمر ولا يسكت؟ يسكت. إما الإيه اللي بيخليه يستمر بقى؟ إنه شايف كل ما يزيد حاجة يلاقي عطاء، كل ما يزيد يلاقي عطاء. ولذلك اللي يمشي بالطريق ده ما يرجعش منه تاني أبدا أبدا، يتنه في الزيادة. إيه تنه في الزيادة؟ لأنه مش مكذوب. افرض ان واحد قال لك انا عايز اروح اسكندريه، تقول له والله ممكن تروح عن طريق كذا وعن طريق كذا، بس طريق كذا فيه كذا وطريق كذا فيه حته استراحه كده، على ما تمشي شويه بالنهار تبقى نفسك تتفتح تلاقي حته تفطر فيها افطار كويس، وبعدين تمشي شويه تلاقي حته تشرب فيها قهوه، وبعدين تروح مش عارف تلاقي غدي، وبعدين تلاقي مش عارف، وبعدين امشي اول محطه الاقي زي ما قالش ده يشجعني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح المحطه الثانيه. انما لو لقيته ما صدقش بالقوله. فكذلك أهل الصفاء هم أهل العطاء، وعلى قدر صفائهم يكون الإيه؟ يكون هذا الإيه؟ العطاء. وده اللي بيشجع الناس بقى اللي بتإيه؟ اللي بتبالغ في المسائل بقى ويعملوا ويقول لك مكذوب واللي مش عارف إيه. مكذوب إيه؟ ما هو مكذوب يعني متاخد كده. إيه اللي أخذه؟ الأمامية اللي بتشوفها، الأمامية عملت تجرجر فيه. وبعد ذلك يجوا مثلا يلاقي الناس مثلا مشرفين على الدنيا يقوم ينظر لهم كده سبحان الله لا بدون انت مالكش دعوه بهم دول خالص، ما دام ولا يسالونك شيئا اياك ان تتعرض لهم، سيبهم في حالهم ما دام ما قالكش الديني مالكش دعوه بهم. لهم درجات، درجات عند ربهم. ده الدرجات عند البشر، ارتقاءات عند البشر بيسعى اليه، مش كده ولا لا؟ طب اذا كانت الدرجات عند الرب بقى يبقى يسعى اليها ولا ما يسعاش؟ لهم درجات عند ربهم، وما دام لهم الدرجات يبقوا ضمنوا المغفره ولا ما ضمنوش؟ لان هو هياخد درجات ارتقاء، يبقى الاول يطهر ولا ما يطهرش بالمغفره؟ وطهر بالبصرة. ايه دي ما ربنا قال دي ليه وجايب الدرجات قبل المغفرة؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم أنهم أهل أغيار، فعلشان حتى الذين أسرفوا على أنفسهم مش بمجرد ما أسرف على نفسه في حاجة يا خلاص يقول له لا اعمل شوية يمكن دي تشيل دي، إن الحسنات إيه يذهبنا الإيه السيئات. ولذلك احنا قلنا زمان أن دين الله ومعالم دين الله تأخذ حظها من المسرفين على أنفسهم. الذي لم يسرف على نفسه طائع رتيب كده يبقى ما فيش حاجة بتلهب ظهره، إنما اللي عمل سيئة ولا حاجة السيئة بتعمل إيه فيه؟ بتلهب ظهره، يقول لك اعمل كذا علشان ربنا يغفر لك، ابن المسجد، اعمل مش عارف مجمع إسلامي، اعمل مهر، اعمل يبقى هو إيه؟ أخذ من الله شيئا واحدا من خلف منهجه. يوم ربنا يقول له لا انت اوعى تكون فهمك وتضحك علينا، انا هطفعك الدم في خدمه منهجي، ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي. ادي معنى ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الايه بالرجل الفاجر، لان فجر العين عامل له زي الغول قدامه يقول لك لا عملت كذا، طب يعمل كذا عشان تضيع، يعمل كذا عشان تضيع، يعمل كذا عشان تضيع. انما اللي ما عملش حاجه يبقى ايه قلبه؟ ايه قلبه؟ هادي مطمئن، ما فيش حاجه تلهبه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب ده الرزق ناشئ من كريم، الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا، ده الكرم تعدى من الكريم الأصيل إلى أن الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم إزاي؟ أم قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق ايه؟ صاحبه. ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة، النعمة تبقى مبسوطة بيك لأنك بتستعملها في ايه؟ في الطاعة. ممت ايه؟ النعمة تربو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه. انت ما تعرفش عنوان الرزق في ايه، انما الرزق عارف عنوانك، يدعبس كده ويتنه جايلك لحدك كده. الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكان. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه، فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى مديني الصور دي، يقوم يدعالي مثلا يقولك الظل انا بستظل فيه، انما ده الظل نفسه مظلل. ظل ايه؟ ظل ظليل. ظل ظليل في حاجة تظلك انما هي في الشمس، وحاجة تظلك وهي في الايه؟ في الظلم. زي ورق الشجر مثلا، الشجر ده الورق اللي تحت مظلل بالورق اللي هو. ولذلك تلاقي مثلا قعدتك تحت شجرة مش زي قعدتك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ أم قال لك لأن سقف القماش متعرض للشمس، إنما الشجرة اللي مزللك من الورق اللي أدنى مزلل بالورق اللي إيه؟ يعني عامل لك إيه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دي مأخوذ بينما يعملوها دلوقتي سقفين اتنين عشان يعمل إيه؟ عشان إيه؟ يكيف الإيه؟ يكيف الجو. ولذلك سعد لما حب يدينا الصورة دي يقول إيه؟ وقانا لفحة الرمضاء وادي سقاه مضاعف الغيث العميم، يعني المطر نزل ايه عليه. حللنا دوحه، الضوء الشجر الملتف الكتير، فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وارشفنا على ظمأ زلالا مأذلال ألذ من المدامة الايه للنديم. خلاص يصد الشمس أنا واجهتنا، الشمس تيجي من هنا في مدلدل وفروع مدلدلة وورق مدلدلة من ناحية جات من هنا فروع مدلدلة من هنا، يصد الشمس أنا إيه واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى الورق إيه يصد الشمس إنما يأذن لمين؟ للهوى، إنما الحاجة الصمة صحيح تصد الشمس انما تمنع ايه؟ تمنع لهم مغفرة ورزق كريم.